فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: من المهم أن يعرف أن تعرف كنية المسمى، لأن قد يأتي في بعض الروايات بالكنية، فينبغي لمن يعتني بالحديث أن يعتني بكنى الرواة مع نياه بأسماء حتى لا تشتبه عليه الأمور، فإذا جاء مكنا عرفه وإذا جاء باسمه عرفه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. كذلك إذا كان مشهورا بكنيته يعتني باسمه حتى يعرف اسمه، لقد يأتي بعض الأحيان مشهور وهو مشهور بكنيته. نعم. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. هذا كذلك يعتني به، من اسمه كنيته وهم قليل، كذلك من اشتهر بكنيته وهم كثير. ينبغي لأئمة الحديث والمعتني بمعرفة الحديث أن يعرف هذه الأشياء، أصحاب الكنى أبوك الله بصيرا بالأسماء الذين اشتهروا بأسمائهم دون كناهم والعكس، ومن اسمه كنيته كذلك. نعم. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. كذلك من كان له كنيتان فأكثر يعتري يكون عنده عناية بذلك حتى لا يشتبه عليه، كابن جريج أبو الوليد وأبي خالد قد يكون له أكثر فيعتني المحدث بذلك حتى لا تشتبه عليه الأمور. أو كثرت نعوته وألقابه. كذلك كان نعوته يلقب بألقاب يعتني حتى يعرف ألقابه إذا مر في السند. الله إليك. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وكذلك من كنيته وافق اسم أبيه يكون على بصيرة فيه كإبراهيم بن إسحاق أبي إسحاق، وهذا كثير كثير ما يكن أبي أبيه أبي عبد الله وأبي محمد وأبي زيد وأبي سعيد وكن أبي أبيه. نعم. ومعرفة وفائدة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس. كل هذا نعرفنا فائدة، لأن قد يكنى قد يدعى باسم قد ينسب إلى أبيه من غير كنية، قد يكنى بأبيه يكون الراوي على بصيرة في الراوي إذا كني أو نسب إلى أبي من دون كنية. أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران رضي الله عنهما. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران رضي الله عنهما. كذلك هذا لا يخفى، هذا أبو أيوب وهذه أم أيوب لا يخفى. أو وافقت مشيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا مهم، إذا كان الراوي يوافق اسم أبيه اسم شيخه قد يشتبه، ينبغي أن يعلم ذلك، مثل الربيع بن أنس عن أنس، فالربيع بن أنس غير أولاد أنس، شيخه غير أبيه، ينبغي للراوي يتنبه لهذا. نعم. وليس الربيع المذكور من أولاده. نعم. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبنى، وإنما هو مقداد بن عمرو. هذا من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، وإنما هو المقداد بن عمرو، نسب الأسود لأنه تبنى، هذا يقع كثيرا أيضا، فينبغي للراوي التنبه لهذا. نعم. أو نسب إلى أمه كابن عليا هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها. وهذا يقع أيضا إسماعيل بن علية وهم إسماعيل مثل عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن عمرو هذا يقع أيضا. وكان لا يحب أن يقال له ابن علية. ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وهذا قد يقع قد ينسب الإنسان إلى شيء خلاف ما يظهر مثل خارج الحذاء قد يظن أنه حذاء يصنع النعال والمراد وهو هنا لا كان يجالسهم فقيل لها الحذاء ينبغي تفضل لهذا في أنقاض الأغربات حتى يعرفوا. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وهكذا سليمان التيمي ليس من بقهم ولكن نزل فيهم فنسب إليهم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم جد اسم الجد المذكور. وهكذا من وهذا كثير ينسب إلى جده ينسب إلى أبيه عن جده شعيب عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص وليس جده محمد بل يدعم عبد الله بن عمرو ينبغي التفطن حتى يعرف هذا من هذا جده القريب أو جده البعيد. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتبه ينبغي الراوي يحصل هذا ويعرفه. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. وهذا يقع كثيرا كل واحد يسمي على أبيه كل واحد يسمي على أبيه. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حصين الصحابي رضي الله عنه. وهكذا يتفق اسمه واسم أبيه وشيخه ينبغي يتفطن الراوي حتى يفرق بينهم. وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبه الحداد وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا رحمه الله. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح وفائدته رفع اللبس عن من يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. ومعرفة إيش؟ ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق الراوي عنه. نعم هذا كله هذا ما إما اسم الله الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ينبغي للمحدث يعتني به حتى لا يحسبها الأمر اسمه واسم أبيه واسم شيخه أو اسم أبيه واسم جده أو ما أشبه ذلك ينبغي للمحدث يعتني بهذه الأشياء حتى لا تستبه عليه. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري. البخاري حدثني مسلم وقال الله مسلم حدثني محمد بن اسماعيل لا يشتبه هذا تلميذه هو مسلم الحجاج وهذا شيخه مسلم ابراهيم الفراهيدي لا يشتبه لكن اللي ما عند بصيرة قد يشتبه الأمر. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. وهذا واقع كثير من جريج عبد الملك بن عبد الجريج المعروف، روى عن هشام ومن أروى بن الزبير، وروى عنه تلميذ هشام يوسف الصنعاني. فقد يشتبه على بعض الناس قال حدثني هشام عن جريج عن هشام، قد يظن أن هذا غلط وهو صحيح، الأول تلميذه والثاني شيخه. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. هذا كذلك الحكم بن عتيبة من الثقات تابعين الثقات، روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأول عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل، والثاني محمد ولد عبد الرحمن روى عنه ابن جريج. لا تشتبه. نعم الله. ومن المهم في هذا الفن روى عن حكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن، وروى عنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. نعم عبد الرحمن ثقة ومحمد بن عبد الرحمن ولد فيه وعرف. نعم الله. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابازي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر. ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر. وهذا أيضا واقع الأئمة أنه في الأسماء المفردة كثيرة، منهم من عمم جمع المفردة سواء الضعيف والثقة كما في التقريب والتهذيب وغيرها، ومنهم من أفرد الثقات بالمؤلف، ومنهم من أفرد الضعفاء بالمؤلف، ومنهم من أفرد رجال البخاري المؤلف أو رجال مسلم المؤلف. هذا واقع لهم، جزاهم الله خيرا ورحمهم. نعم الله عليه. ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة رحمهم الله ورحمهم الله. نعم. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخفته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. وهذا كذلك جزاه الله خير تهذيب الكمال لحافظ عبد الغني، ثم زاد عليه حافظ المزي رحمه الله في مجلدات كثيرة، وطبع أخيرا وبلغ مجلدات كثيرة، ثم هذبه الحافظ رحمه الله وزاد عليه حذف بعض الأسماء وزاد بعض الأسماء، وزاد نقول في الجرح والتعديل المؤلف رحمه الله سمى التهذيب التهذيب، وهي كلها مطبوعة، وقد طبعت تهذيب بشار العراقي واعتنى به جاء في 35 مجلدة. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، قد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله صدغي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. بسم الله اللهم صل وسلم. من المهم أيضا معنى الأسماء المفردة، أسماء الرواة غير مرتبة، وهذا قد صنف في البردي وغيره. فلنبغي المؤمن الذي يتعاطى علم الحديث ويعتني بالحديث أن يعرف الأسماء حتى لا تشتبه عليه، من كتب الرجال في التحريم والتحريم التحريم والتقريب والميزان وغيرها. طالب العلم المستغرب الحديث يعتني بالأسماء وغيرها مما ذكره المصطلح. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صدغي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صدغي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. نعم، سندر اسم فرد، هذا لا يعرف له نظير. المقصود أنه ينبغي لطالب العلم ومعرف الحديث أن يعرف الأسماء المفردة التي ما سورك فيها صاحبها، نعم، حتى لا تشتبه عليه. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، قد تكون لعاهة كالأمش، قد تكون الحرفة كالنجار والحداد. فالطالب العلم المتعلق المعتني بالحديث يعتني بهؤلاء حتى تشتبه عليه أسماءهم. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين. كذلك الأنساب ينبغي يعرفها، قد تكون القبائل، قد تكون للبلدان، فالقبائل القرشي والهاشمي وأشبه ذلك، وقد تكون للبلدان كالبخاري والبصري والبغدادي وأشبه ذلك. وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. نعم، فالحرف بزاز وخياط والحداد قد تشتبه، قد يشتبه بعضها، ينبغي أن يحرر ما قد يقع فيه الاشتباه حتى تبقى عنده الاسماء معلومه، يعرف بزار من البزاز، بزار وبزاز قد تشتبه، والخياط والحناط كذلك، وهكذا. فاذا اعتنى بها المحدث ميز هذا من هذا. نعم. وكذا معرفه الكنى المجرده والمفرده، وكذا معرفه الالقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. اللهم صل وسلم. أيضا مما ينبغي للمحدث يعتني بالألقاب والكنى حتى يميز كنى مفردة لأشخاص معينين أو كنى مشتركة، وهكذا الألقاب قد تكون لحرفة كالحداد والخراز، قد تكون لعلة كالأعمش والأعرج ونحو ذلك، حتى يميز بين الرواة ويعرف ألقابهم وكناهم، لأن فيهم الثقة وفيهم غير الثقة. نعم. الله عليك. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهي في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز. ينبغي للمهندس أن يعتني بها، نسبة إلى القبائل كالتميمي والتيمي والقرشي والهاشمي والقحطاني وأشبه ذلك حتى يميز، وتقع للبلدان وهي في المتأخرين أكثر في البلدان المكي المدني الدمشقي وهكذا. نعم الله يكرم. ويقع حتى تكون للحرف كالخياط والبزاز. نعم. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. يقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. نعم هذا واقع. نعم. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. قد يكون النسب لقبا مثل ما ذكر خالد بن مخلد. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. يعني من باب الفائدة، من باب التأكد، كنت يعرف أسباب ترغيبه بكذا وكذا حتى تكون المعرفة كاملة، لماذا لقب كذا، لماذا لقب خياط، لماذا لقب حداد، لماذا لقب طواني، لماذا لقب رزاق. يعرف أسباب حتى تكون معرفة كاملة والتمييز كامل. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني من كمال المعرفة يعني الموالي هو مولى بالعز أو مولى بالموالاة أو مولى بالإسلام، كل أسلم على يديه يقول مولى بني فلان، هو مولاهم لها تقوف أو مولاهم لأن قريبهم أو لأنه أسلم على أيديهم إلى غير ذلك. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. وهذا أيضا يحتاج إليه، الإخوة والأخوات، فلان أخو فلان، أخو فلانة، فلان أخت فلان، من باب مزيد العلم في الرجال والرواة، لأن هذا يزيد في مسألة معرفة الثقة والعدالة وعدم ذلك. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. من المهم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، معرفة أخلاق الأستاذ والطالب والعناية بالاستقامة على دين الله والإيثار للآخرة والحرص على الحفظ الحديث والعناية به، اللهم صل على محمد. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه ولا ينفرد. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، يعني يسمع الله يسمع الحديث، يعني يحدث الناس إذا احتاج إليه. نعم. ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، يعني إذا كان في بلد غيره أولى منه وأفضل منه يرشد إليه، قل اذهبوا يا فلان واسمعوا من فلان، يعني هذا ما بالنص. نعم الله. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، ما يجوز ترك إسماع أحد لنية فاسدة، حسد أو غضلة، لا، يسمع الحديث ويروي الحديث من طلبه ولو كان بينه وبين الشيء، يتقي الله ويكون مخلصا لله ويسمع الحديث ويسمع العلم ولو لأناس بينه وبينه شيء. وأن يتطهر ويجلس بوقار. وأن يتطهر ويجلس بوقار. وأن يتطهر، نعم، كذلك يعني يأتي بأوقات مناسبة حتى لا يشغل بال الشيء، يكون في أوقات مناسبة قد فرغ نفسه فيها لإلقاء العلم والتوجيه الخير وبيان الحديث، حتى يكون ذلك أكمل في تبصير الناس وإعلام الناس وتوجيههم وبيان علة الحديث وسجاله، ويتفرغ بعد عندك. وأن يتطهر ويجلس بوقار، كذلك يكون يجلس بوقار وعلى طهارة يكون أفضل. كونها أيضا فارغ القلب من الشواغل يكون في الأوقات التي يكون قلبه فيها فارغ ما يجلسه وجهه القلب يتحرر الأوقات المناسبة مع الطهارة، لأن هذا لأن يسمع على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع آيات، فكون عن طهارة أكمل وأفضل. الله عليك. ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. وأن لا يحدث قائما ولا في الطريق ولا بعجلة إلا إذا احتاج إلى ذلك، يكون بهدوء حتى لا يغلط، لكن إذا دعت الحاجة وحدثه قائم أو ماشي وهو مضبوط فلا بأس. ثم الهدوء من يجلس هذا أضبط وأسلم من الخطأ، يجلس عيانا مرتاح ثم يحدث، لكن إذا دعت الحاجة أن يحدثه قائم أو ماشي لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ماشي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. ينبغي أن يمسك إذا خشي أن لا يحدث بحاجة على وجهه لمرض أو تغير فكر بسبب كبر السن أو أشبه، يمسك حتى لا يقول على الله وعلى رسوله بغير علم، يمسك عن الحديث إذا تغيرت أحواله. نعم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. إذا اتخذ مجلس الإملاء يعني ناس واجد يحتاج إلى من يبلغهم، يكون الذي يبلغ عنه يقظ ثقة. أما إذا كانوا يبلغهم ليسوا بكثيرين يبلغهم صوته فحمد لله، لكن إذا احتاج إلى مبلغ كما احتاج ابن عباس وغيره يكون يقظ شاهم ثقة حتى يبلغ عنه. أحسن الله إليكم. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. ولا يضجره. هذا الواجب أن يوقره بكلمات الطيبة وعدم الإيذاء، ولا يضجر بالأشياء الكثيرة أو بغيرها، يتحرى الأشياء المناسبة والكلام الطيب أستاذه حتى يكون ذلك أقرب إلى أن ينشأ صدر الإستاذ لتعليمه وتوجيهه. الله. ويرشد غيره لما سمعه. الطالب يرشد غيره، هذا من النصح ومن التواضع أن يرشد غيره، سمعت كذا قال الشيخ كذا وحدثنا كذا، تعميم الفائدة. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. لا ينبغي للطالب أن يمنعه الحياء أو التكبر من طلب العلم. في الحديث لا ينال الأثر لا ينال المستحي ولا المستكبر، بل ينبغي له أن يجتهد في طلب العلم ويحرص، ولا يمنعه الحياء من حضور حلقات العلم، ولا التكبر يكون الشيخ مثلا فقير أو كذا أو لأن المجلس ما يناسبه. ويكتب ما سمعه تاما. يكتب ما سمعه تاما، يحرص على أن يتحفظ وأن يكتب ما سمعه كاملا تاما، لا يخل بشيء، لأن قد يخل بشيء يخل بالحديث، يحرص على يكتب ما سمعه كاملا لا يخل بشيء منه. نعم. ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر. ويعتني بالتقييد ايش؟ ويعتني بالتقييد والضبط. الظرف. الضبط. الظرف. الضبط. الضبط. الضبط من الباء والطاء. نعم. كذلك يعتني بالتقييد حتى لا يقع غلط، والضبط كان يحتاج الضبط بالشكل حتى لا يقع غلط، لا يستحق في تقييد ما يروي ولا ضبطه، ليكون ذلك أداء للأمانة. الله. ويذاكر بمحفوظه ليرتخ في ذهنه. وهكذا مذاكرة المحفوظ مع زملائه أو بينه وبين نفسه يكرره حتى يرسخ في الذهن حتى يستقر. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. من المهم اللهم صل على محمد، من المهم معرفة سن التحمل والأداء، يعرف المحدث يعرف سنه حين تحمل وحين أدى وأرجح ما قيل في هذا أنه يصح سماع الصبي إذا كان مميز وضبط، قال بعضهم ولو بين 4 سنين أو 5 سنين، المهم أنه يكون ضابط أو ضبط ما سمع وحدث به بعد ذلك بعد كبره، كما حدث ابن الزبير وابن عباس وجماعة من سائر الصحابة واحتج العلماء بحديثهم لأنهم سمعوه وهم صغار وأدوه ضابطين له، من عباس توفي النبي قبل أن يبلغ الحلم، وابن الزبير توفي النبي وهو ابن 6 سنين أو في 10، والحسن والحسين كان الحسن ابن 7 سنين والحسين ابن في أقل من 7 6 زيادة، المقصود إذا ضبط الصبي يحتج به، كما أحتج أئمة بأحاديث الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس. نعم الله إليك. ولا بد في ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. نعم لا بد إجازة المسمع يعني أذن له أن يحدث عنه، يقول أذن لي أن يحدث عن هذا الحديث. نعم صلى الله عليه. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. نعم يكون يتأهل في ضبط الحديث وكتابته، أما إذا كان يسمعه غيره فالعمد على غيره، يسمعه أبوه يكون معه أبوه يكتب له أو أخوه الكبير أو ما أشبه ذلك، إذا كان مثله يحسن السنة كابن 5 وابن 6 وابن 7، ولكن كل ما كان أكبر هو أولى وأحفظ. فإذا أجله أبوه حتى يكون ابن 7 سنين أو 8 حتى يكون ضبطه أضبط وأكمل فأولى. الإجازة في التحديث وكذلك الحق بها الفتوى أو بسقط التحديث. لا للتحديث. نعم. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. ويجوز التحمل من الكافر والفاسق إذا أداه بعد إسلامه وبعد عدالته، مثل جبير المطعم وغيره فسمعوا من النبي حديث حدثوا بعد إسلامه. يقول جبير رضي الله عنه أن هات المدينة في 10 بدر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، حدث بهذا بعدما أسلم جبير. هكذا الفاسق إذا سمع في حال فسقه من الشيخ ثم حدث بعد العدالة يقبل منهم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. الأداء لا شيء لا زمن له معين، بل حسب الحاجة، إذا رأى الحاجة أدى، وإذا ما رأى الحاجة هناك من يكفي عنه الحمد لله، من تحمل الحديث تحمل العلم يؤدي عند الحاجة إليه. فإذا كان في مكان قد أدى عنه غيره فلا يجب عليه، لكن إذا أدى زيادة من باب الفضل من باب مزيد الخير من باب التعاون على الخير، فإذا كان هناك من يؤدي عنه حصل المطلوب، المقصود أنه يؤدي حسب الحاجة، وإذا أدى 2 أو 3 أو 4 كان أكثر العلم. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40. إيش سطرين؟ وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد. وقال ابن خلاد. خلاد كذا؟ نعم. هل عندك حاشية عليه؟ نعم. قال هو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى 306 للهجرة، ترجمته في السير. ابن خلال كذا؟ نعم بالدال. خلاد؟ نعم. نعم. الله يعينك. مشكولة بضم الخاء. وقال ايش؟ وقال ابن خلاد ايه؟ إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40. ولا ينكر عند 40. قبله. إذا بلغ 50. قبله. صلى الله عليكم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40. وهذا ما عليه دليل، معلوم إذا بلغ 50 أو بلغ الأربعين فقد استحكم سنه استحكم رشده، ولكن يؤدي عدل حسب الحاجة، ولو بالعشرين ولو بالثلاثين ولو أقل من ذلك عند الحاجة، إذا حاجة العلم يؤدي. الصحابة أدوا وهم في غاية من صغر الشباب، ابن عباس أدى وابن الزبير أدى وغيرهم وهم شباب. وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. نعم مالك رحمه الله وغير مالك. المهم ضبط الرواية، ضبط الأحاديث وثقة الراوي، فإذا حدثه ثقة ولو أنه شاب، هم لازم يكون بين 40 ولا بين 50. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وهذا سبحانه اللهم صلى الله عليه وسلم، هذا من المهم في مصطلح الحديث، أن يعتني بكتابة كتابة الحديث واضحة، ويشكل ما قد يخفى من يعتني بطريقة أهل الحديث في هذا، حتى لا تخفى الرواية على الراوي، الذي يضبط الروايات يضبط الأسماء ويضبط المثل ويشكل ما قد يخفى على حسب ما حدثه به شيخه. نعم. استطاع في الحاشية اليمنى عفوا. على حسب السلاح المحدثين، الأمر فيها واسع، المهم ضبط الحديث. نعم. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وهذا مهم، المقابلة مهم، مع الشيخ أضبط ومع غيره لا بأس، لكن مع الشيخ أضبط حتى لا ينسى شيئا يضبطه ويقابل على الأصل. نعم. الله إليكم. وصفة إسماعه كذلك. نعم. وصفة إسماعه كذلك. كذلك سؤال إسماعه، فقال حدثنا، فقال كتب إلي فلان، حتى يكون أكمل في الرواية. وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وليعتني بأن يكون من أصله أو من كتاب نقل من الأصل، حتى يكون ذلك أضبط في الرواية، فإذا لم يتيسر ذلك طلب من الإجازة أن يجيز الرواية عنه من سماع فقط من غير وجود الأصل. نعم. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع. تكثير؟ نعم. إيه؟ أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. هو المقصود من هذا أنه يعتني بأهل بلده، الله المستعان، هذه أمور مضت، الله المستعان، لكن يعتني بحديث بلده بشيخ بلده، فإذا فرغ منهم ارتحل إلى غيرهم من الشيوخ الثقات، ويكون اهتمامه بالحديث وكثرة طرقه وصحة سنده أولى من اهتمامه بكثرة الشيوخ، يعتني بالسند واستقاط من الرواة كما فعل البخاري ومسلم رحمة الله عليه. نعم. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. وهذا على حسب التجديد مثل ما فعل أحمد رحمه الله، جمع أحاديثهم على أسمائهم ولم يرتبها على أبواب، كل راوي جمع أحاديثه، وهكذا أبو داود الطيالسي، وهكذا جمعه، وهو مخير إذا رتبه على سبقهم في الإسلام يبدأ بالأفضل، فمثل ما بدأ أحمد رحمه الله بالخلفاء الراشدين، وإن شاء رتب على حروف المعجم على ألف باء تاء ثاء في أسمائهم. نعم. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. وهذا على حسب اجتهاده، إذا رأى جمع الأبواب فلا بأس، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة كما فعل الأكثر، أو يجمع على طريقة أخرى، العبادات وحدها يجمع فيها، المعاملات وحدها لما فيها، النكاح ما فيه وما فيه، وهكذا، هذه الصلاحيات يجتهد فيها المحدث. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. وهذا هو الذي ينبغي في الشهيد في رواية الحديث الصحيح والحسن، ولا يحلف على الضعيف فيما في رواية الصحيح والحسن الكفاية. فإن أراد جمع ما أمر باب الاحتياط حتى يتأمل حتى فليميز الصحيح والحسن والضعيف إذا جمعها، وإلا فليقتصر على الصحيح والحسن كما اقتصر البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على الصحيح، وهكذا أهل السنة الأربعة كما اجتهدوا في الصحيح والحسن حسب اجتهادهم. فالمقصود أن المحدث يجتهد في جمع الصحيح والحسن ولا يشتغل بالضعيف لأن لا يشغله عن غيره، لكن إذا جمع الضعيف مع الحسن فليميز هذا من هذا حتى لا يغش الناس. نعم. أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. وهذا سنة الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله جماعة وهو بيانه وضعف الأحاديث ويرتب العلل إن كان ضعيف لكذبه أو لضعف حفظه أو لكذا وكذا أو وهمه أو كذا حتى يعرف الناس ذلك، لأن هذا من باب النصيحة لله ولعباده. ولهذا صنف جماعة في بيان الضعفاء والمتروكين في بيان الحديث الضعيفة. نعم. أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو متقيدا بكتب مخصوصة. وهكذا الأطراف كما فعل ذلك جماعة كابن كثير وغيره، صاحب الحديث يذكر طرفه إشارة إلى من خرجه ويعزوه إلى الكتب التي رأته من باب إدعاء الفائدة لأهل العلم. صلى الله عليه. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور وصنفوا كذلك. بيان أسباب الحديث هذا فيه فائدة كبيرة، كل رسول قال كذا وكذا بسبب كذا وكذا، قال الرسول كذا بسبب كذا، لأن السبب يوضح المعنى، وإن كان العبرة بعموم الحديث لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، لكن السبب يفيد، ذكر الحديث سببه يفيد معرفة المعنى. الله عليك. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله عليه وسلم أنما أراد الإشارة لما ذكره العلم من هذه الأشياء، ومن أراد البسط يراجعها في مرانها، راجع هذه الأسباب التي ذكرت ذكرها في وما يتعلق بسبب الحديث أو بجرح الرواة أو الموصل والمنقطع أو الموقوف أو غير ذلك، كلها يراجع لها أصولها، لكن المقصود بيان القاعدة في هذا، أراد بهذا بيان القواعد رحمه الله. نعم. الله إليكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رحمه الله بارك الله فيه، رحمه الله وغفر له. النخبة كتاب جميل مفيد على اختصارها، مفيدة